سأل الله إليكم، يقول قلتم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلى آخره، نعم، وفي الحديث خلاف أمتي من بعدي رحمة، نعم، هذا ليس بحديث، هذا قول يردده الوضاعون، فحديث اختلاف أمة رحمة ليس بحديث صحيح، وإنما هو حديث موضوع لا يعول عليه ولا قيمة له، بل إنه مردود سندا ومتنا. من جهة السند هو موضوع، ومن جهة المتن الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما ذمه الله في القرآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف لا يكون ممدوحا يوم من الأيام أبدا بحال من الأحوال، بل هو مذموم، لا سيما اختلاف التضاد، لا سيما اختلاف التضاد فهو مذموم، حتى في الفروع مذموم، لكن يغتفر في الفروع إذا أخطأ فيه من المجتهد، والعامي يعذر، يسأل أهل العلم وهو معذور إن شاء الله، لكن طالب العلم الذي يعرف قواعد الأئمة ويعرف الفقه ليس له أن يقلد أحدا كائنا من كان. فالاختلاف نقمة وليس برحمة، ولو كان رحمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف محرم، ولكنه سائغ في بعض المسائل الفرعية، ويعذر طالب العلم إذا اجتهد، بل يؤجر، فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن شخص تقيم عليه الحجة وتبين له الأدلة ويقول: لا، أنا لا أقبل هذا، لا أقبل إلا قول فلان، فهذا على خطر، هذا على خطر، أنه يرد السنة، ورد السنة أمره خطير. هذا معنى قول القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. يعني الخلاف قد يسوغ في بعض المسائل الفرعية، والصحابة اختلفوا لكنهم ما اختلفت قلوبهم، أيوة، يعني مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية إذا جاءهم مستفت كل منهم يحيل إلى أخيه لأمرين: الأمر الأول الخوف من الله والورع، خشية أن يخطئ، والأمر الثاني تقديره وإيثاره لمن؟ لأخيه، تقديره وإيثاره لأخيه. فهذا هو المقصود بهذا. أما الحديث الذي يردده البعض اختلاف أمة رحمة فهذا باطل. طيب، قد يقول قائل: ألم يقل ابن عابدين في مقدمته إن هذا الحديث وإن لم يكن له سند فإنه يمكن أن يكون من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، وهذه أفسد من سابقتها، فلو طبقنا هذا لا عملنا بمليون حديث كلها نقول يمكن نسيها إيش الحفاظ. فهذه قاعدة فاسدة، قاعدة فاسدة. الحديث ما صح سنده أو حسن لا يعمل بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة شديدة الضعف، اللهم إلا ما كان حسنا لغيره فما فوق، ما دون ذلك لا يعمل به. نعم.